لي في أخت بتقول لي عندها مشكلة، تزوجت من قريب من حوالي 6 أسابيع أو شهرين، وهي تركت المسجد اللي أنا درست فيه اسمه المنتدى الإسلامي هوني. نوعا ما المرتدين إله نوعا ما سلفيين، يعني هم منضبطين تماما بس سلفيين نوعا ما. زوجها لما زوجها إذا عقد عليها في المنتدى الإسلامي أو بيعرف إنه هي تيجي على المنتدى الإسلامي، وبعد ما زوجوا هو قال لها ما في تروحي على المنتدى الإسلامي، ولما هي أصرت إنه كان فرصة إنه يسمح لها تروح على المسجد تتعلم ويعني وتستفيد فطلقها. عفوا ليش طلقها؟ لأنه ما بده إياها تروح تدرس من المنتدى الإسلامي، وهي كانت شرطة عليه. هي كانت شرطت عليه شرطة عليه انه هي بدها تجي على المنتدى تتعلم. ايه، وهو نقض الشرط. ايوه نقض الشرط، وبعدين هو عقد عليها في المنتدى مع العلم بوجود مساجد كثيرة يعني بلندن، بس هو عقد عليها في المنتدى الاسلامي وعقد لشيخ المنتدى. ما بهم، المهم انه كان في العقد شرطة عليه ان تتر شرط مكتوب نكال. قالت له انا يعني شبهي، قالت له انا بريد انه شرطي الوحيد بالزواج انه انا تسمح لي ابقى اروح يعني ارتاد المسجد اتعلم منه. طيب هو وافق؟ نعم هو وافق. ايوه وافق هو طيب. بعد الزواج قال لا ما في تروحي، وقال له انا من الاخوان المسلمين وانا ما بحب اهل المنتدى ولا بدي اهل المنتدى. فالمهم طلعها، الان بده يسترجعها، عم يعمل وساطات مع ابوها يسترجعها، لكن شرطه الوحيد في استرجاعها لسه مصر على شرط انه هي ما تجي على المسجد تتعلم بالمنتدى الاسلامي. ايوه الا باي مسجد ثاني معلش، لكن ما عدا المنتدى الاسلامي. طبعا صديقكم عارف يعني نزلت الاخوان ضد السلفيين والمشاكل هي. تمام. هي السؤال اللي هي بتجي انه هل يعني هي عليها اسم، هي مرضيه المرأة، هي مرضى زوجها. ايوه لكن هل عليها اسم الان لو رفضت استرجاعه لها بها النفسية هي اللي عنده إياها؟ لا إثم عليها لأنه كان خلص الزواج أصلا. لا ولو لم يكن، مدام طلقها. نعم. فلا إثم عليها إذا رفضت أن تعود إلى عصمته، مدام أنه رجل ضد الدعوة الحق. أن يسترجعها رغم أنفها. نعم له أن يرجعها. نعم لكن مدام أنه يعني ضد الدعوة هذا عذر لها. أيوة. يضاف إلى ذلك ما تأكدنا من وجود الشرط السابق الذي هو أخل به، والرسول عليه السلام يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم. إذن هو أولا لنقضي ذلك الشرط، وثانيا لإصراري عليه، فلا إثم عليها ألا تعود إليه. نعم. طب فضيلة الشيخ لو حالة عامة، يعني لو رجل طلق زوجته وحالة عامة هي أصبحت مثلا كارهة له، يعني في حالات من هاي، وبعدين بيرجع رجل مثلا بده يسترجع زوجته، هل في حالة بصورة عامة لو مثلا هي جرحها جرح شديد بالكلام أو كذا، هل تكون أثمة لو هي حتى لو كانت كارثة؟ القاعدة بارك الله فيك، خذيها واستريحي. نعم. الأمر إما أن يكون لا عذر لا يكون لا عذر. نعم. ففي الحالة الأولى يجوز، في الحالة الأخرى لا يجوز. أنت لابد أنك تعرفين حكما من أحكام الشرع يسمى بالخلع أو المخالعة. صحيح. طيب فما بالك إذا كانت المخالعة وهي لا تزال في عصمة الزوج؟ ممكنة. ممكنة. فما بالك وهي مطلقة؟ أحسنتي. نعم. لكن هي هل يعني تضطر بها الحالة يعني هل الأفضل تصرف للمرأة بها الحالة إذا ما لها عذر فقط إنها كارثة، هل أذل لدينا ترجع له وبعدين تختلع منه ولا ما ترجع له؟ لا ما ترجع له إذا كانت هي كارهة له وهو طلقها دون أن يكون مكرها على تطليقها، لأنه طلاق المكره لا يقع على القول الصحيح عند العلماء. فإذا كان وطلقها وهي تكرهه فلا يجب عليها أن تعود إليه. أنا بارك الله فيك. أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب التفصيلي. إن كان هناك لها عذر فلا إثم عليها، إن كان لا عذر فهي آثمة. الله يحفظك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.